شكله بيعنا ومفيش حاجة فارقة معاه. استضعفني وبين خوفي عليه أول، شكله بيعها ومش باقي عاللي زمان عشناه. يبعد يرجع أنا مستبيع إن أنساه. فجأة من ناحيته غيرني، فجأة من جوايا كسرني، وبيغصبني وبيكبرني عامل زي واحد سايبه براحته عشان حبي بسرعة ناوي انسى بسرعة، حتى ما هنشعلي وانا ماشي يدمع دمع، يختار انه يمشي في سكة ملهاش رجعة. صدق نفسه والسكينة كانت سرقان، فجأة من ناحيته غيرني على عمامها.